السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الزكاة، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن ضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في باب زكاة الفطر: وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك. وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر. واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم. نعم، هذه المسألة كما سمعتم، إن من لازمتك مؤونته من خادم أو إنسان تبرعت له بالنفقة في رمضان أو كان يعمل عندك، فالأولى خروجا من الخلاف أنك ما دمت قادر وهو ما ليس عنده مانع من أن تخرج زكاة فطره نيابة عنه فذاك. أما إذا كنت لا تستطيع، أو أنه هو يحب أن يخرج زكاته بنفسه، فذلك لا يجب عليك أن تخرجها. نعم. قال: وتسنع عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. عموم حديث ابن عمتم يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح: الجنين الذي في بطن أمة لا تجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عنه، لكن إن أخرجها متبرعا فإنها تكون مستحبة في حقه، كما يروى ذلك عن عثمان. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذن ينبغي للأب ما دام قادرا أن يخرج زكاة الحمل الذي في بطن الزوجة، فيؤجر على ذلك ولا يضره إن شاء الله، وما أنفقته من شيء فهو يخلفه. أما اليتيم أو غيره فليس هناك فرق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب زكاة الفطر على كل مسلم حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. أما اليتيم الذي عند من يعوله، فإن كان لليتيم مال وأحب أن يخرج الولي زكاة هذا اليتيم من ماله، لا طيب، وإن تبرع عنه وأخرجه من ماله هو فكذلك يؤجر عليها إن شاء الله. المهم أن الزكاة واجبة، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال فإنها واجبة، وإن كانت هذه تسمى زكاة البدن، لكن ما دام أنها شرعت عن الجميع فلا فرق بين اليتيم وغيره إذا كان مستطيعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاة الفطر. نعم، هذا مما قيل في معنى هذه الآية، أنها تعني زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال المراد به صلى صلاة العيد، وتزكى يعني أخرج زكاة الفطر. فعلى المسلم أن يخرجها في يوم العيد قبل صلاة العيد، في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. فإن أخرها إلى بقية يوم العيد تكون زكاة فطر، ولكن فعل هذا يعني تأخيرها مكروه، لأنه لم يفرح الفقير الذي ستدفع له، لأن المقصود منها سد حاجة الفقير في ذلك اليوم حتى لا يذهب ويبحث أي شغل يكتسب منه رزقا. وقد جاء في الحديث: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، يعني الفقراء. ولو قدمها على زكاة على يوم العيد يجوز إذا كان يوما أو يومين، وإن كان في يوم العيد نفسه ولكن بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فهذا هو الأفضل والأكمل. فاتقوا الله ما استطعتم، المهم أنك لا تؤخرها عن يوم العيد. وأما في يوم العيد فالأولى لك أن تبكر بها حتى يرتاح ويطمئن حينما يحصل على رزقه في أول النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا خرى بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. نعم، أغنوهم يعني الفقراء في هذا اليوم، يعني عن السؤال، عن البحث على المعيشة. فإذا أعطيته مبكرا اطمأن قلبه وارتاح، وشارك المسلمين في فرحة العيد، في صلاة العيد، في التهاني، في التبركات، في المزاورات، لأنه ليس له هي يعني شيء يهمه حتى يذهب إليه. فإذا تيسر له رزقه في ذلك اليوم فهو سيشارك إن شاء الله المسلمين، وليس هناك حرج على من قدمها بيوم أو يومين أو أخرها من دون عذر أو بعذر، لكن لا يخرجها يعني لا يؤخرها عن يوم العيد. فإن كان في بعد العيد فإنها صدقة من الصدقات، وبقيت زكاة الفطر دينا في ذمته، والله عز وجل يفعل ما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. نعم، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا لضرورة، كأن يكون غير واجد لها. فإذا ذهب وقتها فقد تسقط عنه لأنه لم يجدها. أما الفقير الذي لم يجد شيء فإن أخرج من الزكاة التي تأتيه من الناس فلا حرج، يعني لو أنه ما لم يستعجل حتى أعطاه جيرانه فإنه يخرج منها زكاة فطره وفطرة أولاده. نعم. قال ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي واجب فلا يسقط بفواته، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قاله في الكافي. نعم، يعني لو أخرها عن يوم العيد فإنها أصبحت دينا في ذمته، عليها أن يخرجها ولو زاد، ولو أن ذلك يعني تأخيرها أفقد الفقراء ما يريدونه أو ما يراد منه لأنه أفقدهم الشيء الذي يريحه في يوم العيد. لكن على كل حال ما دام أنها واجبة فإن كان أخرها لأنه لا يستطيع فلا حرج عليه، أما إن كان يستطيع وأخرها عن يوم العيد فقد ارتكب إثما فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يخرجها طيبة بها نفسه وأن يحذر من ما عليه المنافقون والمغرضون والذين يقولون لا يلزمنا أن نشتري بل نعطي الفقير القيمة وهو يتصرف، فنقول لا، لو كانت القيمة مشروعة لكان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيسر لهم ويعطونه القيمة، لكن ما دام أنه لم يفعلوه ولم يروى عن أحد من المقتدى بهم فالواجب أن تخرج زكاة فطرك من المال ومن غير النقدين من غير الأثمان. نعم. قال رحمه الله تعالى وتنسي قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنه كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. أعد الجملة. قال وتنسي قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنه كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا نعم. إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. نعم، وربما هذا أفضل، بل هو لا شك أنه أفضل من التأخير، لأن التأخير إذا كان إنسان قادر فإنه يحرم عليه أن يؤخرها، أما التقديم فإنه يجوز أن يقدمها يوما أو يومين فلا حرج في ذلك، لكن التأخير هو المحرم، لأنه أولا أنه أخر هذه السنة من مشاركة المسلمين في وقتهم، يعني في الوقت الذي هم يتنافسون فيه، لكن الذي يؤخرها عامدا وهو عالم فإنه يكون عاصيا. نعم. قال رحمه الله تعالى والواجب عن كل شخص صاعا من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. نعم، هذه الأصناف هي المعتبرة قوتا، ولا سيما في ذلك الوقت الشعير والبر والتمر، كذلك يضاف إليها الآن الأرز لأنه هو أكثر يمكن وجبة يستعملها الناس في بيوتهم، فالأرز يقوم مقام البر، وأما التمر هذا من باب الأولى، فإذا استطاع الإنسان أن يخرج من هذه الأصناف فليفعل، لكن لو عدمت كلها فإنه القوت المستعمل في البيت تخرج منه زكاة فطرة. الزكاة يعني بعض الناس يقول الفقراء لا يقبلون الطعام، نقول لا تخلو البلد من فقراء، وما دام أن فيها فقراء فإنهم يقبلون. أما كون عاد يأخذ منك ويبيعها لست رقيبا عليه، أنت لا تبرأ ذمتك إلا بإخراج الطعام. لكن إذا وجدت من هذه الأصناف المذكورة في الحديث فهو الواجب، البر والشعير والتمر والأقط والزبيب. ولعله الآن يحل محل الشعير الأرز لأنه هو المستعمل كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أو صاع من دقيق. قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه. قال: بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤونته كتمر منزوع النواة. نعم، يعني الدقيق للبر أو للشعير مثلا يقوم مقامها، يقوم مقام الحبوب إذا كان وزنا، لأنه ما يتبين المقدار الكامل إلا بالوزن. فلو أخرجت صاعا من الدقيق ما وجدته كافيا مثل الحب، أما إذا أخرجت حبا فبالصاع. نعم. ثم إذا كان الإنسان سيخرج دقيق يزنها وزن، يعني يضع في كفة الميزان بر حب، وفي الكفة الأخرى دقيق. فإذا رجح الدقيق دفعه زكاة لفطرة، وأما إن رجح الحبوب فإنه يدفع منه، يعني أو يضع زيادة مع الدقيق. المهم أنه ما ينضبط بالكيل، لأن الكيل الدقيق مثلا إذا وضعته بالصاع ينتفش، يعني أنه يكون رفيع مع قلته، والحبوب لثقلها تسقط، ثم إذا ملأت الصاع صار أكثر على كل حال من الدقيق. أما بالميزان فالميزان يخرج يعني المقدار على حسب ما تضع فيه. فلذلك من أراد أن يخرج من الأدقة فإنه يخرجها وزنا 3 كيلو من الدقيق. نعم. قال: ويخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وبقلاء، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. نعم، هذا إذا لم يوجد توجد الأصناف فإنه من أي طعام يقتات في البلد من دخن أو ذرة أو أي نوع من الحبوب لو عدم. فديننا ولا حب يسر، واتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. نعم، يجوز أن تعطي ما يلزم الجماعة، تعطيه واحد إذا كنت ما تعرف ناس آخرين فقراء، ويجوز أن تعطي ما يلزم الواحد، تعطيه 2 أو 3 تقسمه بينهم إذا لم يكن عندك شيء كافي. فلعلك تنفع 2 خير من أنك لا تنفع إلا واحد. نعم. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. نعم، سمعتم القيمة أنها لم يرد فيها أبدا من يحتج بكلامه حتى ندفعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن القيمة حتى في زمنه مقبولة وأنها مفيدة، وحيث أنه لم يشرعها ولم يعمل بها فإنه يعتبر أخرج ما لا يجزئه، فعليه أن يستأنف من جديد. نعم. قال: ويحرم على الشخص الشراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر رضي الله عنه: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. نعم، لا يجوز الإنسان أن يسترد قوته أو الفطرة التي أخرجها، لأن هذا شبيه بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر: لا تشتره، لا تعد في صدقتك ولا تشتره وإن أعطاكه بدرهم. وذلك أن عمر رضي الله عنه تصدق على إنسان بفرس يريد أن يجاهد عليه في سبيل الله، فلما انتهى الغزو كأن هذا الرجع أضاع الفرس، يعني يهمله، حتى أن الفرس ربما هزلت، فهذا يشق على المسلم الذي يعرف قدر الخيل أن يتركها مثلا تضمى أو تجوع، لأنه يهملها، وهذا ضياع للبهائم كلها، لكن عاد الفرس بالذات لأن لها فوائد عظيمة وتحتاج في الجهاد. فالمهم أن عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل أهمل الفرس، وهو يعرف أن الفرس هذه طيبة وتحتاج إلى عناية وتستحق الاهتمام، هم أن يشتريها، لكنه شك في نفسه هل يجوز أني أشتري شيء تصدقت به، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا، لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بالدرهم. فلا يجوز أن يشتري صدقته، لأنه شبيه بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. قال: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآتوا الزكاة ولو تأخيره لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير. إخراج الزكاة ينبغي للمسلم أن يهتم لها وأن يلقي لها باله، وأن يعرف أنها على الفور، وأن الفقراء ينتظرونه بفارغ الصبر بأن يخرج زكاته ويدفع لهم حقهم الذي ينتظروه. أما عمدا يؤخرها بدون عذر وبدون مسوغ فهذا آثم إثما عظيم، وأما يؤخرها لغرض من الأغراض كأن يكون قد أعدها لأناس وهؤلاء مثلا سافروا سفر يمكن الحضور من قريب فلا بأس أن يحتفظ بها، أما أنه يمسكها شهور ونحو ذلك قد يأتوا وقد لا يأتوا. فعلى كل حال الزكاة لا يجوز تأخيرها أكثر من أول النهار. نعم. قال ولو تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لأنه على القريب صدقة وصلة والجار في معناه. نعم يعني كونه تأخرها زمن يسير من أجل أن تبحث عن صاحبها الذي يستحقها فلا بأس، أما أنك تؤخرها تبحث عن ناس قد يكونوا ليسوا بحاجة ماسة ولا ينبغي الإنسان أن يعطيها أحدا من أجل مجاملة معه أو مصاحبة له أو نحو ذلك، يعني هذا حق واجب ستخرجه طيبة بها نفسك وتكون أنت ما تبرى ذمتك إلا إذا أخرجتها مبادرا قبل إما في نفس اليوم أو في الأيام القريبة إلا للضرورة كأن يكون لك قريب أو جار تعرف حاجتهم وقد سافروا سفرا قريب فبإمكانك أن تعزلها وتنتظرهم بها. نعم. قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز. يعني إن أخرجها من مالك الموجود أو من غيره كل ذلك جزء، المهم أنك تخرج زكاة الفطر سواء من مالك الذي في بيتك وفي حوزتك أو أعطاك إياه إنسان وتبرع به لك. نعم. قال من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما. أعد الجملة. ومن جحد وجوبها عالما كفر. نعم، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وليس هناك حجة لمن ينكرها، لأن الآيات صريحة والأحاديث الصحيحة صريحة في وجوبها. وأبو بكر رضي الله عنه لما أن أناسا تظاهروا بمنع الزكاة تحمس لذلك وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة صريحة وليس فيها غموض، ولكن ما ينبغي الإنسان أن يتساهل ويقيم السنة مكان الفرض أو أنه يماطل بها، ما دام يعلم أنها واجب فعليها أن يخرجها، فإن أنكر وجوبها جهلا يعلم الحكم ثم يمهل بمقدار أن يحصي ما له وما عليه، أما إن كان مكابرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فارق دينه فاقتلوه، إذا قال لبدا الزكاة ليست بواجبة ولن أخرجها وأصر وامتنع يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، لأن مانع الزكاة وتارك الصلاة كلهم كفار إذا كانوا يعلمون ذلك علم اليقين وإنما تركوه عمدا وعنادا. نعم. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة. نعم، إذا قال أنه أخرجها دفعتها أو قال إن النصاب عندي ناقص وليس بكامل أو نحو ذلك فلا ينبغي التشديد عليه ولا ينبغي إكراهه، بل يقبل منه ما دام أنه لا يوجد دليل على كذبه. نعم. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. أعدها. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه. نعم، هذا في جميع الأحوال، سواء الفطر أو زكاة المال، الصغير والمجنون والذي ليس له تصرف كالسفهاء فإنه يخرجها عنهم وليه، يعني كل إنسان قريبه الذي متولي أمره هو الذي يخرج زكاته عنه، سواء من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال الولي. نعم. قال ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. نعم، يعني هذه ليس فيها رياء، ليس فيها رياء ولا يدخلها الرياء، ما دام أن زكاة الفطر أو زكاة المال هذه واجبة فرض ليس فيها رياء، فلو أبرزتها وأخرجتها جهرا أو بعضها وبينت أن هذه هي زكاة فلعلك تكون سبب في أن يندفع غيرك ويخرج زكاة ماله ويبادر في ذلك. نعم. قال وأن يفرقها ربها بنفسه يتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. نعم، إذا كان الإنسان عليه زكاة فالواجب أنه يبادر إلى إخراجها ولا يماطل. هذا شهر زكاتكم، يعني فاستعدوا لإخراجها، سواء زكاة النقدين أو زكاة العروض. أما زكاة على الحبوب والثمار فمن حين ما تجتمع عندك في البيدر، يعني في المكان الذي تجمع فيه الحبوب والثمار، ثم تخرجها ولا تماطل مهما كان الأمر، لأن الله عز وجل يقول وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجة. نعم، هذا هو المستحب، هذا المستحب من الأذكار، ما يلزم هناك أشياء ثانية أو يقول نقرأ الفاتحة ونحو ذلك. إذا وجبت زكاة مالك تأتي بالناس الذي تريد أن تعطيهم وقد أحصيتها وعرفت كم إنسان، فإنك تعطيهم حقوقهم سواء جهرا أو سرا، لكن السر بالنسبة لهم قد يكون أحسن حتى لا تنكسر قلوبهم ويخجلوا عند الناس. فالواجب أن تخرجها زكاة سواء جهرا أو سرا. نعم. قال ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك الله فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. نعم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام تكون كالشفاعة لهم. فإذا كان إذا أخرج زكاة قوم قال اللهم صل على آل فلان، فمن أجل ذلك يبادر الإنسان، كانوا يبادرون رضي الله عنهم أولا أنهم يعرفون أن الفقراء ينتظرون، ثم إنها هي السنة، ما دام أنها سنة فعليك أن تلازمها وأن تدعو الله عند إخراجها، تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويستحب للآخذ أن يقول اللهم بارك له فيما أعطى اللهم اخلف عليه ما أنفق ما أعطى وبارك له فيما أبقى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.